أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من المؤمنين وما بدلوا تبديلا وما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لهم في رسول الله وسم حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما من المؤمنين لنا من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم Let's go. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي ليجزي الله الصادقين ورد الله الذين وكفى الله

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ يا نساء إن اتقيتم وقرنا في بيوتكم وأقم الصلاة Thank you. وقرن في بيوتكن جميل في الكرام خرج من قلب الظاهرة إلى قلوب الباهرة. هو كلام الله فلا علم سبحانه ولا تطلب ذلك للعالم عمر أجل دعي فضيلة على الشيخ حج وجهه الجاوي القرب التحدي لدعوة العالم العالم العمر أجل العربي العالم النبي والمقيم بالجيزان الشركة عمل أجل الصوتية وطعب سعيد الجوزة الكبرى إدارة حفلة السلال تبارك ومشوش تلفون 66-66-66 مرحبا ومشوش الشركة عمل الضوء الكربائية إدارة بوز البحلاتي بطيء وعي ومخاز وخراج الضوء الكبرى كما تأخذ تنفس العالم الفرق الدولية الخطة الممتازة تحت إدارة ثلاثة الحاجين أبوي كبار ومعدوش ومشوش يا جماعة الكريم شكرا الله وسعيكم جميعا